تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري عن وصية يقدمها للمسلمين في ظل الهجمات الإعلانية الشهوانية لإفساد شهر رمضان، فأجاب حفظه الله بقوله: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه بن عباس رضي الله عنه: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا استقمنا على طاعة الله عز وجل وأدينا ما فرض الله علينا واستكثرنا من المندوبات واستجبنا لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ما تضر هذه الهجمات الإعلامية الشهوانية أبدا، لا تضر. ولكن من انساق وراء المضلات هذا هو الذي يخشى عليه، وهذا الذي ذكر في السؤال أظن يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تعود يعني القلوب على مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرر من هوى. والفتن التي تعرض على القلوب هي فتن في الشهوات، ويحب الفسق والفجور والمعاصي من شرب خمر وشرب مسكرات والزنا وغير ذلك، والشبهات في الدين كالبدع والمحدثات، فالاعتصام بالسنة والاعتصام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاعتصام بالكتاب والسنة والاستقامة على ما أمر الله بفعله وعلى ما نهى بتركه، هذا هو الأصل، هذا هو السياج وهو الحاجز الذي يحجز هذه الهجمات فلا تضر المسلم.